وإذا كان حديثنا عن الهداية فلا بد أن نبين فقر الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، وأعظمه فقره إليه في الهداية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأخص معنى لإسلام وجهك إلى ربك تبارك وتعالى أن تعلم أنه ربك وخالقك وإلهك ومولاك، وأنه على كل شيء قدير، وأنه له الخلق والأمر، وأنه أعلم بك وأرحم بك وأعلم بما يصلحك. فلذلك أنت فقير إلى ربك تبارك وتعالى في فهم نفسك، في فهم من حولك، في فهم الحياة، في تصور الحياة، وفي معرفة كيف تتصرف في هذه الحياة. وهذا شباب من معنى حديث الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. وهو نفس المعنى في حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. لابد أن تعلم أنه من يهده الله تبارك وتعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أعظم معنى لفقرك إلى الله تبارك وتعالى الهداية. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه كل يوم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سبحانه وتعالى بين أن أشرف الناس علما وعملا وأزكاهم نفسا وهم الأنبياء، هدايتهم ليست من أنفسهم وليست منهم، وإنما هي من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا فيه معاني ثلاثة. المعنى الأول أن أحدا لا يملك هداية قلب أحد، والأمر الثاني أن الله وحده هو الذي يهدي من يشاء، والأمر الثالث أنه سبحانه أعلم بالمهتدين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بالشاكرين، الله أعلم بمن هو أهل للهداية. وقال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال الله سبحانه وتعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كما قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إبراهيم عليه السلام النبي القانت الصالح الحنيف الأمة الخليل، الله سبحانه وتعالى ذكر قوله لأبيه وقومه: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ودعا ربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وشعيب عليه السلام قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالتوفيق للهداية والثبات عليها هو من الله تبارك وتعالى، من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فأول ما ينبغي علينا شباب في هذا المقام أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، وأن نعلم أنه لولا فضل الله علينا لضللنا، وأنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأحب هنا أن أذكر بدعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ومن دعاء المؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يقول في دعائه: اللهم اهدني وسددني. إذن يا شباب، الإنسان بوسائله المحدودة بقلبه وسمعه وبصره لا يمكن أن يهتدي، هو فقير في الهداية إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم هداية لله تبارك وتعالى لخلقه أن أنزل لهم الوحي. الوحي هو بينات من الهدى، هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الوحي هو النور الذي يبصر به الحق. قال الله سبحانه وتعالى في وصف من أوتي الوحي وعمل به: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بدون الوحي ميت، وإنما يحيا ويبصر ويظهر له الطريق بقدر ما معه من الوحي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه وتعالى عن الوحي: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الوحي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، كل ما في الصدور من أمراض الشك والريب والشهوة والضلال والجهل لا تشفى إلا بنور الوحي، لا تشفى إلا بدواء الوحي، وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو هدى للمؤمنين لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن بالقرآن، وأمرنا أن نستقيم على القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يأمرنا بتلاوة القرآن وتدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل أنت تشعر أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإسلام لله وتلاوة القرآن والعمل به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا أن الإنسان إما مستجيب للوحي الذي أنزل من الله، وإما أنه متبع للأولياء من دون الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والله سبحانه وتعالى كما أمرنا باتباع القرآن والإيمان به، فإنه حذرنا من الإعراض عنه وبين عاقبة ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وأول أو ربما أول أمر من الله تبارك وتعالى لآدم بعد يعني بعد هبوطه إلى الأرض، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك شباب، أجل ما يسمع ويبصر ويعقل ويتدبر هو ما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسمعه وأن نبصره وأن نعقله وأن نتدبره. الله سبحانه وتعالى بيّن أن أعظم ما يتوجه له سمع إنسان وبصره وقلبه هو النظر في آيات الله في الآفاق وفي النفس، النظر في عاقبة المؤمنين وعاقبة المجرمين، الاستماع إلى آيات القرآن الكريم وإلى نذر القرآن وإلى أمثال القرآن وقصص القرآن، والقلب يعقل ذلك ويتدبره ويتفكر فيه ويهتدي به ويعمل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر إلى ما حولنا من آيات الله. قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال الله سبحانه: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في آياته بعد أن ننظر فيها. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد ذكر قصة بعض عباده: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه هي الأمور التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر فيها. وكثير منا شباب لكونه يعتاد على هذه الأمور يقل نظره وتفكره فيها. أمرنا الله سبحانه وتعالى كذلك أن ننظر في عاقبة المتقين وعاقبة المفسدين المكذبين والمجرمين. أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر كيف بدأ الخلق. قال الله سبحانه: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وبين الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس يضل عن هذا النظر، عن هذا التفكر، لا يفكرون إلا في العالم المشهود، لا يفكرون إلا في حياتهم الدنيا وهم غافلون عن الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فهذا خير ما توجه إليه نظرك، أن تنظر في آيات الله، أن تنظر في طعامك، أن تنظر في نفسك، أن تنظر في إحياء الله للموتى، أن تنظر في عاقبة المفسدين وعاقبة المتقين. كذلك خير ما تنصت له، خير ما يتوجه إليه سمعك القرآن، وخير ما تتلوه هو كتاب الله تبارك وتعالى، وخير ما تفقهه وخير ما ينفعك هو كتاب الله. وقد أمر الله نبيه تبارك وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرت بقتالهم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن، فأمنه حتى يسمع كلام الله، أتله عليه ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ لما تتلوه عليه من كلام الله فيؤمن، رده إلى مأمنه. وبين الله تبارك وتعالى أن سبب كفرهم أنهم لا يعلمون. وكثير من الناس إذا استمع إلى القرآن آمن به واتبعه. لذلك بين الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعظم ما أشرقت عليه شمس الدنيا يا شباب هذه الثنائية المباركة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذا أعظم ما يكون، رسول من الله ومعه وحي من عند الله تبارك وتعالى. أعظم الناس هداية وعقلا وأحسنهم عملا من طلب هدى رسول الله وكتاب الله. كما أن الأخسرين أعمالا في هذه الدنيا هم الذين عاشوا حياتهم بغير هدي الله وكتاب الله. القرآن هو أعظم دليل لك لأشرف العلوم، وهو كشاف العلوم الذي تعرف به منازل العلوم وتعرف به أعلى المطالب وأعلى الأعمال وأعلى الأخلاق. فمن أراد العلم والمعرفة فليطلب كتاب الله، هو خير دليل على أشرف العلوم، وهو معه بيانها وتفسيرها والفرقان بين الحق والباطل. أعظم ما ينبغي أن تطلبه النفس هو العلم بالله والعلم بوحي الله والعلم لماذا خلقت وإلى أي شيء تصير. وأعظم ما تشتغل به النفس أن تسعى في القيام بحق الله تبارك وتعالى عليك. الناس يا شباب إما عالم بكتاب الله وإما أعمى. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو كتاب ربه، والتلاوة هنا بمعنيين، إما بمعنى الاتباع أو بمعنى القراءة. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وسيقت هذه الآية في سورة الكهف التي جاءت لتبين الفرق بين الباقيات الصالحات وبين زينة الحياة الدنيا. فبين الله تبارك وتعالى أن دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباقيات الصالحات هو في القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه. لذلك يا شباب أعظم ما يمكن أن يشتغل به إنسان هو الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وهذا يبين أن حجة الله تبارك وتعالى على خلقه تكون برسول من عند الله وبكتاب من عند الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذه هي الحجة، هذه هي البينة. فالله سبحانه وتعالى يبين أن أهل الكتاب والمشركين لم يكن الله تبارك وتعالى ليتركهم بغير هدى، بغير بينة. طيب ما هذه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني أن أحسن رزق من الله تبارك وتعالى لعبده أن يهدي قلبه إلى البينات، إلى القرآن، إلى الهدى، إلى النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقه إلى العمل به. فهذا شباب أعظم ما يتوجه إليه قلب إنسان. وكما أن الرسول الهادي إلى سبيل الله يسمع الناس القرآن ويتلوه عليهم، فإن الصادين عن سبيل الله ينهون الناس عن سماعه. الصادون عن سبيل الله أعظم ما يخشونه أن يستمع الناس إلى القرآن، أن يستمعوا إلى ما فيه من الهدى، لذلك يفترون الكذب على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه معلم، إنه مجنون، ويقولون عن القرآن إنه سحر، إنه قول البشر، إنه أساطير الأولين، إنه قول كاهن، وينهون الناس عن سماعه، لا تسمعوا لهذا القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني الذين كفروا وأرادوا أن يصدوا الناس عن سبيل الله ينهون الناس عن الاستماع إلى القرآن، يعني لا تصغوا إلى القرآن، لا تتبعوا ما فيه فتعملوا به، لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه، يعني الغطوا بالباطل من القول. يعني إذا سمعت قارئا يقرأه فحاولوا أن تشغبوا عليه، والغوا فيه بالمكاء والتصفير والتخليط، يعني يحاولون أن يصدوا الناس عن أن يستمعوا إلى آيات القرآن وإلى بيناته وحججه. وقولهم لعلكم تغلبون، يعني لعلكم بفعلكم هذا تصدون من أراد استماعه، فتغلبون به دعاة الحق، تغلبون به رسول الله ومن اتبعه ممن يتلون كتاب الله. والمعنى أن كبراء المشركين أرادوا صد الناس عن هذا القرآن. لماذا؟ لأنهم علموا سلطان القرآن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وقال الله عنهم: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا شباب كل هذا؟ لأن الكفار يعلمون سلطان القرآن على قلوب الناس، وأن الإنسان إذا كان مريدا للهدى ثم استمع هذا القرآن فإنه يهتدي بإذن الله. وفي الحديث الشريف الطويل الذي خرج فيه أبو بكر رضي الله عنه يعبد الله تبارك وتعالى، فقابله ابن الدغنة فأدخله في جواره، وصنع أبو بكر رضي الله عنه بيتا صار يعبد فيه الله، يعبد فيه الله تبارك وتعالى، وصار يتلو فيه كتاب الله تبارك وتعالى. انزعج المشركون من ذلك وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك، يعني لا يستعلن به، يعني لا يجهر، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. لماذا شباب؟ لعلمهم بسلطان القرآن. وكذلك في الحديث الطويل حديث الوليد بن المغيرة، وهو حديث مروي في كتب السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليه القرآن، تلا عليه سورة فصلت، أن هذا الرجل علم يقينا أن هذا هو كلام الله، وعلم أنه ليس شعرا وليس أساطير الأولين، ولكنه فكر وقدر قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله سأصليه سقر. فهذا معنى بين، وهو سلطان القرآن على قلوب من أراد الحق. فالإنسان بعد استماع القرآن إما أنه يتكبر عن اتباعه أو يتبعه، يعني لا يكون الإنسان بعد العلم ببينات القرآن كما كان قبل العلم ببيناته. لذلك كل من نهى عن سماع القرآن واتباع القرآن فهو شر الناس، ومن أمر باستماع القرآن واتباعه وسعى في نشره وبيانه ودعا الناس إليه فهو من أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن وجه قلبه وسمعه وبصره في تلك الجهة فقد قصد الخير، ولا يبقى له سوى أن يطهر قلبه لينتفع بما يرى ويسمع. إذن يا شباب، الهداية عندنا في أمرين: الوحي المنزل، والقلب الطيب الطاهر السليم المبصر المؤمن. فإذا اجتمع الوحي المنزل، وأعني بالوحي المنزل الوحي الصافي غير المبدل غير المحرف، إذا اجتمع الوحي المنزل مع قلب فقيه عاقل مؤمن فهذا هو نور على نور. وهذا بالتحديد هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. فكانت طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وبين أن هذا هو مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. فبالتالي يا شباب، القرآن إذا كان أو إذا التقى القرآن مع قلب سليم طاهر فهذا هو الهدى، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فأعظم ما يتوجه القلب إليه هو الوحي، وأعظم ما استمعت إليه الأذن هو القرآن بما فيه من الأخبار والشرائع والأحكام، وأعظم ما نظرت إليه العين آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي النفس. الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني إنسان رأى الحق بنفسه فقبله وعمل به ولم يحتج من يدعوه إليه، فذلك هو صاحب القلب. أو رجل لم يعقله بنفسه، يعني لم يصل إلى الحق بنفسه، لكنه كان مريدا للخير طالبا للخير، فهو يحتاج إلى من يعلمه ويبين له. فإذا ألقى السمع وهو شهيد، يعني كان قلبه حاضرا يريد الخير لم يكن قلبه غائبا، فهذا هو الذي ينتفع بالوحي. فسواء علم ذلك بنفسه أو علمه بواسطة فهو مهتد، بخلاف الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن طائفة ممن كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرون هذه الآيات، كيف يفتنون ولا يؤمنون، كيف يتلى عليهم آيات الله ويكفرون. فبين الله سبحانه وتعالى له ذلك، قال: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم، لماذا؟ لأنهم عرضت عليهم آيات الله وبينات الوحي وما فيه رشدهم فتركوا ذلك واتبعوا أهواءهم، فهم الظالمون وهم المظلومون. لذلك أخص ما ينبغي أن تعلمه أن القرآن هو الهداية، القرآن هو دليلك إلى خير العلوم وأهم العلوم وأشرف العلوم. أعظم حق يتمسك به في هذه الدنيا هو القرآن الكريم،